بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. والدرس في هذه الليلة حول نواقض الإيمان، ويستحسن أن نمهد قبلها بفضل كلمة التوحيد ومعناها وأركانها حتى ندلف منها إلى نواقض لا إله إلا الله التي هي نواقض الإيمان. إن أعظم كلمة في هذا الدين هي الكلمة التي يدخل بها الإنسان إلى الإسلام فيصير مؤمنا مسلما، هي الكلمة التي أمر الله جل وعلا نبيه أن يعلمها ويعلمها، كما قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. هي الكلمة التي شهد الله بها لنفسه وأشهد عليها ملائكته وشهد له بها الكمل من خلقه من أولي العلم، كما في أوائل آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. كلمة لا إله إلا الله هي التي جاء فيها حديث أبي هريرة في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي رواية: بضع وستون شعبة، فأعلاها أي أعلى شعب الإيمان وأعلى خصال الإيمان، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. هي الكلمة التي جاء فيها حديث عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه في الصحيحين، وهو حديث طويل، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وفي حديث أبي سعيد الخدري عند بعض أهل السنن والإمام أحمد وغيرهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال موسى: يا ربي علمني شيئا أدعوك وأذكرك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. مالت أي رجحت بهن، لأنها أعظم كلام الدنيا، وبهذا صارت لا إله إلا الله مفتاح الجنة، كما جاء في الحديث الذي يروى من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مفتاح الجنة لا إله إلا الله. لكن المفتاح، أي مفتاح، لا يمكن أن يفتح بابا مغلقا بهذا المفتاح إلا وللمفتاح أسنان، كما قاله جمع من السلف: لا يفتح المفتاح إلا بأسنان، وأسنانها هي شروطها. وقبل شروطها، ما معنى لا إله إلا الله؟ إن ثمة يا أيها الإخوة انحرافا كبيرا وغلطا عظيما في معنى لا إله إلا الله، والله نسمعه وتسمعونه، فإنه يتكلم أحيانا بعض الناس حتى من كبراء القوم من أصحاب المؤهلات العالية، الدكاترة، البروفيسورات، يتكلم فيقول معنى لا إله إلا الله: لا خالق لا رازق لا محيي لا مدبر إلا الله. وهذا غلط عظيم في بيان معنى كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. فلو كان معناها لا خالق لا رازق لا محيي لا مدبر إلا الله لكان المشركون في عهده عليه الصلاة والسلام مقرين بلا إله إلا الله بمعناها، وليس معنى لا إله إلا الله توحيد الله بالربوبية كما يزعمه هؤلاء، وهذا مما تأثروا به من مذاهب المتكلمين ومن طرائق الصوفية وممن لم يحققوا معنى التوحيد الذي أمر الله به وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، بل بعث به جميع رسله عليهم الصلاة والسلام. إن معنى لا إله إلا الله لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله. معنى لا إله إلا الله لا معبود على الحقيقة يستحق أن يعبد إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فلو قال قائل معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، نقول غلط، لأن الواقع أن الناس لهم معبودات كثيرة، فمنهم من يعبد الشمس والقمر والحجر والشجر والقبر والضريح والولي والصالح والنبي والملك، ومنهم من يعبد القردة والبقر والفرج والحجر، فالمعبودات كثيرة، لكن لا معبود بحق أي حقيقة يستحق أن يعبد إلا الله. وهذه الكلمة انبنت على ركنين، نفي وإثبات. لا إله نفي لمستحق الإلهية، إلا الله استثناء أنه لا يستحق الإلهية والعبادة إلا الله. ولو تأملتم آيات التوحيد في القرآن وجدتموها جمعت بين هذين، بين النفي والإثبات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إيش؟ لا شريك له، لله رب العالمين، هذا إثبات، لا شريك له هذا نفي. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، هذه الكلمة الباقية ما هي؟ لا إله إلا الله. آيات التوحيد كلها في مضامينها على النفي والإثبات، لأن النفي والإثبات هما ركنا هذه الكلمة، لا يمكن أن تقوم بأحد الركنين دون الآخر. لا إله إلا الله لو قالها الإنسان مليون مرة ولم يحقق شروطها تنفعه؟ والله ما تنفعه. المنافق لو قال لا إله إلا الله مئات الملايين هل تنفعه؟ لا تنفعه، لأنه لم يحقق من شروطها شرطا، وهو إيش؟ اليقين بها المقابل للريبة. وكذلك لو قال لا إله إلا الله مئات الملايين وهو قد أتى ناقضا من نواقضها، نواقض الإيمان، لا تنفعه لا إله إلا الله كما سيأتي. لا إله إلا الله كلمة الإسلام العظيمة وأعظم ما بعث الله به جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم، لها سبعة شروط هي أسنان هذه الكلمة التي هي مفتاح الجنة. أولها العلم، أن تقولها عالما بها، لأن الله عز وجل يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. العلم المنافي للجهل، فإن قال لا إله إلا الله وهو يجهل معناها ما تنفعه. الشرط الثاني الإخلاص، أن يقولها مخلصا بها، وكان المشركون أهل صدق فلم يقول لا إله إلا الله لأنهم لم يخلصوا بها ولم يخلصوا، ولهذا عابوا نبينا بقولهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ولا بد من الإخلاص لقول الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والإخلاص ضده ماذا؟ الشرك. لو قال لا إله إلا الله وهو يذبح لغير الله، يدعو يستغيث بغير الله، يلجأ يخاف في سره من غير الله، ما نفعته لا إله إلا الله. الشرط الثالث اليقين، أن يقولها موقنا بها، يقينا ينافي الريبة والشكة. فإن كان يقوله وهو شاك، ربما ثمة إله مع الله، فهذا لا تنفعه لا إله إلا الله. إنما المؤمن الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا. الشرط الرابع الحب، أن يقولها محبا لها، محبا لما دلت عليه، فإن قالها وهو مبغض لها أو لما دلت عليه فلا تنفعه لا إله إلا الله. الشرط الخامس القبول لهذه الكلمة، يقبل بها ويقبل بما دلت عليه، ف فإن قالها وهو راد لها أو راد لما دلت عليه لا تنفعه. الشرط السادس الانقياد، فلا بد أن ينقاد للا إله إلا الله ولما دلت عليه من توحيد الله ومن أوامر الله وترك نواهيه انقيادا ينافي الترك. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن وقال إنني من المسلمين. الشرط السابع الصدق، فلو قال لا إله إلا الله وهو كاذب بها كالمنافقين ما نفعتهم لا إله إلا الله، مع أنهم قالوها وصلوا ظاهرا وجاهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام لكنها لا تنفعهم، بل صيرهم فعلهم ذلك لما لم يحققوه صدقا به وبلا إله إلا الله وبمدلولها صيرهم ذلك أنصار في الدرك الأسفل من النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وأعظم الصدق أن تصدق بهذه الكلمة وما دلت عليه. لا إله إلا الله بهذه المثابة وبهذا الشأن صارت هي الفيصل والفرقان بين أهل الإيمان وبين أضدادهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. في رواية: أمرت أن أقاتل الناس حتى يوحدوا الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، أي بحق لا إله إلا الله، وحسابهم على الله عز وجل. دل على أن لا إله إلا الله لها حقوق ولها استلزامات ولها أعمال وأقوال تحققها. لو كان مجرد النطق بلا إله إلا الله ينفع صاحبها ويخلصه من العذاب في الدنيا والهلاك في الآخرة لقالها المشركون وسلموا في ماذا؟ في دمائهم، في أعراضهم، في بلدانهم، في أموالهم. ولهذا لم يقولوها، لأن قولها يعني أنهم يعملون بها ويحققونها اعتقادا. هذه الكلمة لا إله إلا الله لها نواقض، تسمى نواقض الإسلام وتسمى بنواقض الإيمان، وهي نواقض إما قولية أو اعتقادية أو فعلية. قولية مثل ماذا؟ يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله. فعلية يقول لا إله إلا الله ويتعاطى السحر أو يذبح لغير الله، هذا فعلية. اعتقادية يقول لا إله إلا الله ويعتقد أن هناك من يرجوه في سره أو يخافه في قلبه سوى الله عز وجل، خوف عبادة ورجاء عبادة. إذن هذه النواقض هي مناقضة للا إله إلا الله، وهي نواقض الإسلام وهي نواقض الإيمان، وهي كثيرة كثيرة، ليست محصورة بعدد معين. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في تعليقه على الإنصاف والشرح الكبير أن نواقض الإسلام زادت عند بعض الفقهاء على 400 ناقض، وهذه يذكرها الفقهاء في باب حكم المرتد من كتاب الحدود لأنها متنوعة. لكن الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب جمع أصول هذه النواقض لما قال في رسالته الشهيرة الجليلة، رسالة نواقض الإسلام: اعلم رحمك الله تعالى أن نواقض الإسلام كثيرة أشهرها 10. يعني أتى بالأصول الجامعة والمعاني الكلية لهذه النواقض التي تتفرع عنها غيرها، وقال: اعلم أن نواقض الإسلام كثيرة أشهرها 10. وليست النواقض محصورة في هذه 10، لكن هذه 10 هي أشهرها. أولها: من اعتقد أن هناك خالقا مع الله أو مؤثرا مع الله، وهذا يشمل الشرك في الربوبية والشرك في العبادة والشرك في الأسماء والصفات، وهو أقبح وأشنع أنواع الشرك، أن تعتقد مؤثرا مع الله عز وجل، نافعا ضارا مع الله، لأنه يتناول الشرك في الربوبية والشرك في الإلهية. مثل ماذا؟ من يعتقد أن هناك من يعلم الغيب أو ينفع الناس إذا سألوه أو يضرهم إذا لم يسألوه ويرغبوا إليه مع الله، وهذا اعتقاد أكثر المشركين الآن في معظميهم، إن كانوا من أصحاب المقامات أو القباب أو أصحاب الشرك، أكثر اعتقادهم أن هذا المقبور أو هذا المعظم عنده ينفعه ويضره، يرد له غائبة ويشفي له مريضة ويقضي له حاجته. الناقض الثاني وهو يتخصص ويختص بتوحيد العبادة، من اعتقد أن هناك مع الله وسائط يدعوهم ويستغيث بهم ويسألهم فقد كفر، لم يعتقد هناك نافعا ضارا مؤثرا مع الله، وإنما اعتقد أن هؤلاء وسائط، سواء من الملائكة أو من الأنبياء كعزير أو المسيح أو نبينا عليهم الصلاة والسلام، أو من الصالحين والأولياء كمن يعتقد ذلك في بعض الصحابة، في النعمان بن بشير، في خالد بن الوليد، في علي بن أبي طالب، في ابنيه الحسن أو الحسين، أو يعتقده في من دونهم من الأولياء كمن يعتقده في موسى الرضا أو بعبد القادر الجيلاني أو في الإمام الأعظم أبي حنيفة أو في الإمام الشافعي أنه وسائط بينه وبين الله، أو يعتقده في السيد البدوي أو في المرسي أبي العباس أو في نفيسة أو سكينة أو زينب أو غيرها من أسماء كثيرة عمت وطمت بلدان المسلمين وغير المسلمين، يقول هؤلاء صالحون ونجعلهم بيننا وبين الله وسائط، نتوسل بهم إلى الله، نستشفع بذواتهم إلى الله بدعائهم وهم أموات مقبولين إلى الله. وهذا أعظم مظاهر الشرك وجودا وانتشارا وفشيا بين المسلمين الآن وقبل الآن، وهو عين الشرك الذي وقع فيه الأولون، كما قال جل وعلا في أول سورة الزمر: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي وسائط بيننا وبين الله، ولهذا يتبرؤون يوم القيامة. والله جل وعلا سمى هؤلاء المعبودين على هذا المنوال، سماهم بالوسائط في موضع وسماهم بالشفعاء في مواضع أخرى، اتخذوا من دون الله شفعاء، أي جعلوا هؤلاء الصالحين والأنبياء والمقربين جعلوهم شفعاء وسائط بين العباد وبين الله. الناقض الثالث من نواقض الإسلام ونواقض الإيمان ناقض شهير في هذا الزمان، وهو يتعلق بالاعتقاد. يقول فيه شيخ الإسلام: من صحح دين المشركين، وهم كل كافر، صحح دينهم أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر، صحح مذهبهم فقد كفر. لما؟ لأنه اعتقد أن دينا صحيحا قد أبدله الله عز وجل وحكم عليه بأنه دين غير صحيح، دين الكفر، كمن يصحح دين النصارى واليهود. وهذا كثير الآن بما يسمى بأن هؤلاء إخواننا في الديانة الإبراهيمية، دينهم سماوي، ليش نكفرهم؟ نحن ما كفرناهم من مجرد أهوائنا وشهواتنا، وإنما كفرناهم لأن الله كفرهم ولأن رسوله صلى الله عليه وسلم كفرهم وحكم عليهم بالنار. والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل إين؟ النار. فأنت إذا صححت مذهب هؤلاء أو لم تكفرهم أو شككت ما كان عندك يقين في كفرهم فقد تعقبت الله عز وجل ورددت عليه ما ذكره في كتابه بصريح الأدلة أن هؤلاء كافرين عليهم لعنة الله أجمعين، حيث لم يؤمنوا برسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام، وتعقبت نبيه صلى الله عليه وسلم. الناقض الرابع من نواقض الإيمان من اعتقد أن هدي غير الرسول أحسن من هديه صلى الله عليه وسلم، أو أن حكم غيره أفضل من حكمه عليه الصلاة والسلام فقد كفر. وهذا موجود يا أخواني، هناك من يقول إن الدساتير والقوانين المستوردة أفضل وأحسن وأنظم للناس وأطور من حكم الشريعة، هذا الحكم البالي الوحشي، حكم الغابات، السارق تقطع يده والزاني المحصن يرجم. الحكم الراقي التقدمي هو المستورد عن القوانين الوضعية من الشرق والغرب. من اعتقد أن هدي غير الرسول أو حكم غير الرسول أحسن وأفضل من حكمه فقد كفر. وهذا يكون أيضا في شيء بين قبائلنا الآن، لا سيما القبائل الحدودية أو التي بعيدة عن حواضن العلم. من اعتقد أن حكم القبائل، حكم السلوم والعادات والأعراف القبلية، يسمى عند الناس بالقبيلة، القدمة، الثوب، الملازيم، المعاديل، من اعتقد أن حكم القبائل وحكم الطواغيت، عراف القبائل ومشيخاتهم، أفضل وأحسن وأكمل من حكم رسول الله وحكم الله فقد كفر. وهذا موجود يا أخواني مشتهر، والله من واحد وواحد لم يقنع بحكم الشرع وقنع بحكم العارف الفلاني، مقطع الحق الفلاني، ما هو موجود هذا يا أخوان؟ بل سمعناها من بعض هؤلاء الطواغيت عند بعض القبائل الذين ورثوا حكم السلوم والعوائد والقبيلات عن آبائهم وأسلافهم، يقولون الناس يأتون قد نشبهم الشرع، نشبهم يعني شبكهم، فنخلصهم حنا ونزيل عنهم هذه النشبة. هذا والعياذ بالله صور من صور اعتقادي أن هدي غير الرسول أو حكم غيره أحسن وأفضل من حكمه. من يعتقد أن بلدان الكفر في الشرق أو الغرب أن نظامهم الديني والاجتماعي والسياسي والاقتصادي أحسن وأكمل وأطور من نظام الإسلام وقانون الإسلام ودستور الإسلام، فهذا اعتقد أن هدي غير الرسول أيا كان هذا الغير أحسن من هدي الرسول، وبالتالي يكون كافرا. ولهذا حكم العلماء بالإجماع بحكم الكفر على من اعتقدوا أن الياسق نظاما تساس به الدول، والياسق هذا دستور وضعه من أتباع جنكز خان من التتر، جمعوه من أحكام الإسلام وعوائدهم وقبيلاتهم وأحكام الفرس وأحكام الهند وأحكام اليهود والنصارى المستوردة، جمعوها جميعا بما يسمى بالياسق، وهو أنموذج من نماذج الدساتير القديمة. حكى الحافظ ابن كثير وغيره أن هذا كفر بإجماع المسلمين. الناقض الخامس من نواقض الإسلام من كره شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مع قيام العلم به، كره الصلاة، كره تحريم الزنا يريدها عبثا وشهوانية، كره تحريم الربا، كره الصيام. بعض الطواغيت في هذا الزمان يقول الصيام في وقت الحر يعطل الإنتاج، يعطل إنتاج الأمة والأمم، فيكره الصيام. من كره شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مع قيام العلم به فهذا يكفر، لأن الله عز وجل قال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ولو فعله، إذا كره الصلاة ولو صلى، إذا كره الصيام ولو صام، إذا كره الزنا والربا ولو لم يأتهما، كره تحريم الزنا وتحريم الربا ولو لم يفعلهما، فهذا قد كفر إذا كان عالما بذلك. والكراهة نوعان، كراهة مشقة هذه لابد منها، كالذي يقوم في جوف الليل حتى يتوضأ ويصلي، أو يخرج في الشر في الحر في القائلة ويصلي، أو يصوم في القوائل أو يحج في الزحام، هذا كراهية نفس، كراهية طبع لابد منها. أما الكراهية المذمومة هي كراهية الحكم بذاته، يبغضه، يكرهه لأنه خالف عوائده، أو لأنه عطل ما يريد من أمر الدنيا، أو لأي سبب، فهذا مشمول في قول الله جل وعلا ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. الناقض السادس من نواقض الإيمان الشهيرة السحر بأنواعه، والسحر أنواعه كثيرة يجمعها نوعان: سحر تخيلي يخيل العين يسمى بالقمرة والتقمير، وهذا أكثر أنواع السحر من هذا النوع، فألقوا حبالهم وعصيهم فخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، وهذا تقمير على العين، في حقيقتها ما تسعى، لكن من باب لعب الشياطين لعب الجن على عيون الناس يخيل لهم أنها تسعى، وهذا أشهر أنواع السحر، السحر التخيلي. النوع الثاني السحر الحقيقي المؤثر، يؤثر في النفوس وفي القلوب، ومن هذا الصرف والعطف، يصرف الإنسان عما يحبه، عن زوجة، عن تجارة، عن شراكة، عن بضاعة، عن منصب، أو يعطف الإنسان على ما لا يحب، يعطف على امرأة لا يحبها تعمل له عمل حتى يحبها، على تجارة، على بضاعة، على شراكة، على منصب، على سلعة، هذا الصرف والعطف، وأكثر ما يقع في أوساط الجهال من الرجال ومن النساء، يعمل العمل، يسمونه الناس بالعمل، يذهب للساحر أو للساحرة تعمل لهم عمل حتى ينعطف اثنان على بعضهما، أو يصرف الإنسان عمن يحب، عن زوجته أو عن أهله أو عن تجارته أو عن منصبه أو عن بيته أو عن تجارته، وهو يقع في أوساط بعض التجار وأوساط كثير من النساء، ما يسمى بالصرف والعطف الذي يسمى في عرف الناس بالعمل، هذا سحر حقيقي. والسحر ردة عن دين الله عز وجل، كما قال الله جل وعلا في آية سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إلى أن قال في آخر الآية: ولقد علموا لمن اشتراه، أي هذا السحر، ما له في الآخرة من خلاق، أي ما له حظ ولا نصيب، وإنما أصبح عمله هباء منثورا مردودا، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم على الساحر بالقتل، حد الساحر ضربة بالسيف. والسحر يا أيها الإخوة أعظم ما أفسد الناس في قلوبهم وفي أبدانهم وفي أعراضهم وفي أموالهم، وهو نوع من أنواع الشرك بالله والكفر به، لأن الجن والشياطين لن يخدموا الساحر ويحققون له الربط أو الصرف أو العطف أو التخييل إلا بأن يكفر بالله عز وجل، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وحكم العلماء بأن الساحر يقتل، وعند جماهير العلماء قتله ردة عن دين الله، كما جاء في حديث جابر عند أبي داود وغيره: حد الساحر ضربة بالسيف. وكتب عمر رضي الله عنه إلى عماله أمراء البلدان في زمنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وقتلت حفصة بنت عمر رضي الله عنهما جارية لها سحرتها لأن لها ولاية عليها. حديث جرير بن عبد الله لما دخل رضي الله عنه بلدة في العراق وإذا الناس مجتمعون على ساحر ومعه غلام يريهم يرفع السيف في بارقة ثم ينزله على رأس الغلام فيتدحرج الغلام، تدحرج رأسه أمامه فيقول: عد كما كنت، فيرجع الرأس على محله. هذا ما هو سحر حقيقي، وإنما من باب التقمير على العين والتخييل، كما قال جل وعلا في سحرة آل فرعون: في سحرة فرعون فألقوا حبالهم وعصيهم فخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، فاستل جرير رضي الله عنه سيفه لأن له ولاية ثم ضربه فسقط رأسه بجوار رجليه، قال: إن كان صادقا فليحي نفسه، أما يلعب عليكم ليأخذ أموالكم ويستدر عواطفكم لجاهه ومنزلته يحيي غلامه فليحيي نفسه. وهذا هو الحكم اللائق بمن؟ بهؤلاء السحرة. ولهذا إذا أنفذ فيهم هذا الحكم الشرعي في الكتاب والسنة خف السحر عن المسلمين وعن البلاد، وانحاز أولئك إلى آخرين يؤذونهم ويضرونهم بسحره. أما الألعاب البهلوانية التي هي من باب خفة اليد والتمرن عليها والرياضة فليست من السحر، لكن من أكل المال بالباطل، فهي كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. من نواقض الإسلام هو الناقض السابع ولا الثامن؟ السابع، الاستهزاء بالله أو برسوله أو بكتابه أو بدينه. والاستهزاء للأسف بضاعة راجت سوقها في الأزمان المتأخرة. إذا ضعف الدين وخف شأنه ووازعه في القلوب والنفوس فإنها تروج وتظهر بضاعة الاستهزاء والسخرية بدين الله أو بأهله. والاستهزاء سواء بالله بذاته أو بأسمائه وصفاته، يستهزئ بعلو الله على خلقه، يستهزئ بصفته أن الله يضحك أو يغضب أو يرضى أو يجيء أو ينزل إلى سماء الدنيا في آخر الليل أو عشية عرفة، يسخر من ذلك، هذه سخرية بالله عز وجل وهي ردة. أعظم من السخرية سب الله عز وجل وسب دينه وكتابه ورسوله. يستهزئ بمن؟ بكتاب الله، بالقرآن، يقول هذا كتاب تخلف مثلا، أو هذا كتاب ما فيه إلا السواليف، الرواية أحسن منه. فإذا قيل قال أنا والله أمزح أضحك عليكم ألهو، هذا استهزاء بكتاب الله. يستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام، وسمعنا هذا، إما بالرسوم الكرتترية هذه أو يستهزئ بتعدد النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، يقول هذا رجل شهواني ما همه إلا شهوته وطره، هذه سخرية برسول الله صلى الله عليه وسلم. أو يستهزئ بدين رسول الله، بدين الإسلام، بالصلاة، بالصيام، بالحج، بالزكاة، بالأمر معروف، بالنهي عن المنكر، باللحية، يقول ها اللحى التي كأنها لحى تيس، كأنها مكانس، استهزاء باللحية بهذه الشعيرة، أو بحجاب المرأة، يخلون على المرأة خيمة، يحجرونها، يضيقون عليها، من باب السخرية ومن باب الاستهزاء، هذه استهزاء بدين الله عز وجل. ولما قال قوم، المتكلم واحد والسامع له جماعة، يضحكون يكهكون على قوله، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون بهم من؟ النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته. أرغب بطونا، أي ما همهم إلا الأكل، ولا أكذب ألسنا، كذابون في كلامهم، في وعدهم ووعيدهم، في أخبارهم وأوامرهم، ولا أجبن عند اللقاء، خوافين. ماذا قال الله عز وجل؟ أنزل فيهم قرآنا يتلى، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا اسخروا، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، نمزح، ما نقصد، نلهو، نضحك، نلعب، إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. ولهذا قال الله جل وعلا بعدها في السياق، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. فدل على أن الاستهزاء والسخرية أنها كفر أكبر. طيب، هنا سؤال يأتي وهو سؤال مهم، بعض الناس يكون بينه وبين أن طوع الفلاني أو عضو الهيئة أو القاضي الفلاني أو ذلك المستقيم خصومة وبغضاء وشحنة في الصدور، فيستهزئ به إما بوجهه إما بلحيته إما بثوبه، فهل هذا يكون استهزاء بدين الله؟ نقول هذا فيه تفصيل. إن قصد الاستهزاء بالشعيرة، شعيرة تقصير الثوب أو إعفاء اللحية أو المرأة في حجابها، يستهزئ بذات الشعيرة، فهذا كفر، لأنه استهزاء بدين الله وبشعيرة من شعائر الله. وأما إذا كان يقصد الشخص الفلاني بذاته، لا يقصد الشعيرة، إنما يعيبه في خلقه، لحيته كأن لحية تيس مثلا، يقول لحية تيس أو لحيته بهذه الصفة، وما قصد الاستهزاء بشعرة اللحية وإنما الاستهزاء بخلقه هو، فهذا من التنابز بالألقاب. ومن أين؟ ومن كبائر الذنوب لا يكفر به لكنه ذريعة ووسيلة إلى الاستهزاء بذات الشعيرة نفسها والحكم الشرعي نفسه. الثامن من نواقض الإسلام مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. يحب أن الكفار ينتصرون على المسلمين، يظاهر منهم يظاهرهم يعني كأنه يحدب لهم ظهره ويعاديهم على المسلمين، يعين الكافر على المسلم حبا في الكافر أو حبا في هزيمة المسلم وهزيمة المسلمين، فهذا نوع من نواقض الإسلام، لأن الله عز وجل يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والمظاهرة أنواع. النوع الأول أن يكون باعث هذه المظاهرة ومعاونة الكفار على المسلمين حب ظهور الكفار أو حب انهزام الإسلام والمسلمين، فهذه ردة. أما إذا كان يظاهرهم يريد أمرا من أمور الدنيا، منصبا، جاها، مالا، مكاسب كما يقال اقتصادية، مكاسب مالية، مكاسب اجتماعية، مكاسب جغرافية، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب لا تخرجه من الإسلام، لما في الصحيحين من حديث حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه أنه دل الكفار، كتب للكفار كفار مكة يخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وهذه نوع من أنواع المظاهرة والمعاونة، يأخذ عدتهم يتأهب. ماذا فعل؟ أخبر الله نبيه بهذا الصنيع، فبعث عليا والزبير بن العوام رضي الله عنهما يوقفان الضغينة المرأة جهة أبيار علي التي معها كتاب حاطب إلى أهل مكة، فلما رأياها على بعيرها أقبل عليها وقال لها أخرجي لنا كتاب حاطب، قالت ما معي شيء، فقال لها علي والله ما كذبنا ولا كذبنا، لتخرجينه أو لنفتشنك، والمرأة العربية عفيفة أهم عليها سترها وعرضها، قالت إذن إليكم عني، فنقضت شعرها فأخرجت الكتاب من أين؟ من ظفايرها، فرجع به وبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لحاطب يا حاطب ما حملك على ذلك؟ وكان عنده عمر، قال دعني فلأضرب عنقه، يا رسول الله قال دعه يا عمر، قال ما حملك على ذلك؟ قال يا رسول الله وحاطب من أهل بدر ومن السابقة، كل أصحابك لهم على أهل مكة يد وأنا ليس لي على أهل مكة يد، فأردت أن يكون لي بها يد عليهم، فأردت أن يكون لي بها يد عندهم ينظرون بها إلى قرابتي وإلى جماعتي. إذن ظاهر لكن لأمر من أمور الدنيا، لمصلحة، لجاه، لمال، وقال يا رسول الله والله ما فعلت ردة عن ديني، فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم منه، ولما قال عمر دعني فلا أضرب عنقه قال دعه يا عمر فإنه من أهل بدر، والله عز وجل قال أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وليس معنى هذا أن أهل بدر لو أشركوا وكفروا أن يغفر لهم، لأن أفضل من أهل بدر من هو؟ نبينا عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ وأنبياء الله كذلك عليهم الصلاة والسلام أفضل من أهل بدر. قال الله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وتكونن من الخاسرين. ولهذا بإجماع العلماء لو وقع الشرك والكفر من أحد من أهل بدر لم يغفره الله له، لكن المعنى ها هنا أنه لم يفعل فعلا يوجب ردته. هذا نوع من أنواع المظاهرة نوع من أنواع المعاونة لأجل منصب من مناصب الدنيا. النوع الثالث أن يعينهم من باب الإكراه، ترى إذا ما فتحت لنا أجواءك أو مديتنا بكذا أو أعنتنا بدينا بك أنت وضربناك أو استحللنا بلدك أو غير ذلك، فهذا فيه إكراه أو نوع إكراه، والفعل إذا فعله الإنسان مكرها ولو كفرا بالله فلا يؤخذ عليه. أما إذا كان نوع إكراه وفعله فقد أتى معصية بحسب هذه بهذا النوع من أنواع الإكراه. الناقض التاسع من نواقض الإسلام من اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن دين الإسلام. يقول يجوز الناس يتعبدون لله عز وجل بغير الإسلام، بدينهم، باليهودية، بالنصرانية، بالمجوسية، كما يقوله الناس الآن في للأسف ممن يقول أن الناس كلهم يعرفون الله، يعبدون الله. اتركوا البوذي على بوذيته، والهندوسي على هندوسيته، والمجوسي بمجوسيته، واليهودي على يهوديته، كلهم يعبدون الله، كلهم أهل دين. من اعتقد أن أحدا يسعه أن يمكنه أن يخرج عن دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله فقد كفر. لما؟ لأن الله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام، ويقول جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولأن هذا الدين دين عام شامل لجميع الإنس والجن. الأديان قبلنا خاصة بأممها وبأقوامها، ولهذا وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، فكان الخضر عليه السلام يتعبد لله بغير شريعة موسى، وموسى يتعبد لله بغير شريعة الخضر، لأن شريعة موسى خاصة في بني إسرائيل. من اعتقد أن أحدا يسعه أن يمكنه أن يخرج عن شريعة الإسلام كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فقد كفر وأتى ناقضا من نواقض الإسلام ونواقض الإيمان. الناقض العاشر ونختم به، وهو من أعرض عن دين الله بالكلية، أعرض عن الإسلام بالكلية، لا يتعلمه، لا يعمل به، إنما اسم مسلم بس يقول بلسانه لا إله إلا الله، لا يتعلم الصلاة ولا يصلي، لا يتعلم الزكاة ولا يزكي، لا يتعلم الصوم ولا يصوم، لا يتعلم الحج ولا يحج، لا يعرف معنى لا إله إلا الله وما يناقضها، إنما يقول لا إله إلا الله عايش عمره 60-70 سنة، أقل أكثر، أقل من ذلك، أكثر من ذلك، ويموت معرضا عن الدين، لا يتعلمه ولا يعمل به، فهذا ليس بمسلم، وإن زعم أنه مسلم بن مسلم واسمه اسم المسلمين. لأن الله عز وجل يقول ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، ما بالا، لم يلقي لها بالا، لا بتعلمها ولا بالعمل بها. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. هذه يا أيها الإخوة هي أصول وجوامع نواقض الإسلام، وشملت كما سمعتم نواقض عقدية ونواقض قولية وفعلية، وهي نواقض الإسلام ونواقض الإيمان، وهي التي لا تستقيم للإنسان عقيدة ولا يصح له إيمان ولا قول لا إله إلا الله إلا بتجريده من هذه النواقض، كما قلنا باجتماع أيضا شروطها التي مر الذكر بها وهي الشروط السبعة. نسأل الله جل وعلا أن يلهمنا وإياكم رشدنا، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا نافعا صالحا، إنه سبحانه جواد كريم. كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل لا إله إلا الله الذين قالوها وحققوها، قالوها بألسنتهم وحققوها بقلوبهم وأعمالهم، وممن حققوا شروطها، وممن اجتنبوا واتقوا نواقضها وما ينقصها أو ينغصها لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المسلمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.